عليه مسافر نوى الإفطار ولم يجد شيئا يفطر عليه ثم تم الصيام هل عليه شيء؟ نعم، إذا نوى الصائم الإفطار فإنه يفطر صومه بهذه النية، لقول الله عز وجل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولهذا قال العلماء ومن نوى الإفطار أفطر، هذا إذا نوى من غير تردد ولو لم يجد. لكن إذا كان الصوم نفل ولم يجد أكلا يكمل الصوم وصومه صحيح ويكتب له الأجر كامل، إلا المدة التي قطع فيها يسقط الأجر، ليس له أجر. أما الفريضة لا، الفريضة يبطل الصوم إذا كان صوم نذر أو كفارة أو صوم رمضان، لكن إذا كان صوم نفل هذا يجوز للإنسان أن يفطر، وإذا لم يجد شيئا يكمل الصوم. ثبت في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أهلي يوما فقال هل عندكم من طعام؟ قالوا لا، وكان ضحى، قال إني إذا صائم صام من الضحى، يعني النفل يحتاج لا بأس صام الضحى بشرط ألا تكون فعلت مفطر. إذا لم يفعل الإنسان المفطر ما أكل ولا شرب من الصباح إلى الضحى وأراد أن يصوم من الضحى لا بأس يصح الصوم، لكن لا يكسب له من الأجر إلا من النية. وكذلك لو كان الإنسان صائم نفل الاثنين والخميس ثم أحب أن يفطر جاءه ضيف لا بأس يفطر، بل قد يكون الإفطار أفضل إذا كان الضيف يشق عليه. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله يوما وهو صائم نفل فقالت عائشة رضي الله عنها أهدي لنا حيث، يعني حيث سمر وراقب وتمر، فقال عليه الصلاة والسلام أرنيه فلقد أصبحت صائما ثم أكل وأفطر. فالمتطوع أمر نفسه إن شاء يتم الصوم وإن شاء يفطر، وقد يكون الفطر أفضل إذا كان يشق على الضيف أو إذا ثبت بأن هذا مصلحة الضيف يشق عليه يكون كما تأكل معه تفطر أفضل. أما صوم رمضان وصوم النذر والكفارة وقضاء رمضان هذا يحرم الفطر، لا يجوز الفطر إلا من عذر، لا يجوز أن يفطر إلا من عذر. نعم. أن الله إليكم يقول السائل هل يجوز النوم على البطن وهل قراءة الفاتحة في التراويح واجب أم لا للمأموم؟ نعم، أما النوم على البطن هذا مكروه، جاء في حديث أن رأى رجلا قد نام على بطنه فقال هذه رجعة يكرهها الله أو كما ورد في الحديث. وأما قراءة الفاتحة في التراويح وفي غير التراويح في الصلاة الجهرية ففيها خلاف بين أهل العلم، الجمهور يرى أن قراءة الفاتحة للمأموم تكفي عنها قراءة الإمام ولا يحتاج، واستدلوا بقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال الإمام أحمد رحمه الله هذه الآية نازلة في الصلاة، وبحديث وإذا قرأ فأنصتوا، قالوا إذا قرأ الإمام يكفي، فالمأموم يؤمن على قراءة الإمام فهي قراءة واحدة. وقال آخر من العلم إن المأموم لا بد أن يقرأ الفاتحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه الإمام أحمد بسند جيد. وعلى هذا فتكون المأموم يقرأ في سكتات الإمام إن كان له سكتات، فإن لم يكن له سكتات سردها وتقول فاتحة واستثنات فسردها ثم وسك. لكن الفاتحة قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم واجب مخفف، أما قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام والمنفرد هذا ركن مكان الصلاة لا تصح صلاة الأذان، أما في حق المأموم واجب مخفف، تسقط إذا نسيها، تسقط إذا جاء الإمام راكع، تسقط إذا جاء في آخر القيام ولم يتمكن من قراءتها، تسقط إذا قلد من إذا أفتاه من يقول بأن الفاتحة ليست واجبة، في هذا الحال تسقط. نعم، لأنها واجب مخصص في حق المأموم وهي ركن في حق الإمام والمنفرد. نعم. أحسن الله إليكم يقول السائل إذا احتلم الرجل وهو محرم هل يبطل إحرامه أم لا؟ إذا احتلم المسلم وهو محرم أو وهو صائم فإحرامه صحيح وصومه صحيح، لأن الاحتلام ليس باختيار الإنسان، قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يغتسل وصومه صحيح وإحرامه صحيح. نعم. أحسن الله إليكم يقول السائل ما حكم الوضوء من البرادات المعدة للشرب وما حكم جلسة الاستراحة ومتى تكون مواعيدها؟ الوضوء من البرادة المعدة للشرب لا يجوز، واختلف العلماء في صحة الصلاة، ومن العلماء قال لا تصح الصلاة من توضأ من البرادة، لأن البرادة إنما وضع وقفها الواقف لأجل الشرب، وإذا توضأ الإنسان منها توضأ فلان وفلان فات شرط الواقف، انتهت انتهى مع الشرب ذهب الماء كله للوضوء. فعلى هذا قال بعض أهل العلم إذا صلى إذا توضأ بماء مغصوب، لأنه مغصوب يكون يعتبر غاصب، إذا توضأ من البرادة غاصب، مثل لو غصب شخص وتوضأ بماء هل تصح الصلاة؟ الحنابلة والجماعة يقول لا تصح الصلاة. وكذلك لو صلى في ثوب حرير أو صلى في أرض مغصوبة أو توضأ من ماء البرادة لا تصح الصلاة. وقال آخر من العلم تصح مع الإثم، وهذا هو الصواب، لأن له إثم له ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب إذا صلى في أرض مغصوبة أو صلى في ثوب حرير أو توضأ من البرادة، فالصلاة صحيحة ولكنه يأثم عليه إثم الغصب، يكون مثل عليه إثم الغصب. فينبغي للمسلم ألا يتوضأ من البرادة، لأن إذا أذن لك وتوضأت البرادة كل هؤلاء توضأوا من البرادة وانتهى مع البرادة ولا وجد الناس يشربونه. والموقف غرضه أن يشرب الناس، لا غرضه أن يتوضأ الناس. ماء الوضوء له أماكن متعددة، ماء الوضوء معروف وماء الشرب معروف، فلا يتوضأ الإنسان من الشرب. نعم. يقول جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة فيها خلاف بين العلماء، وهي جلسة خفيفة تكون في عند القيام للركعة الثانية وعند القيام للركعة الرابعة. جاء في حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم يستوي قائما، لا لم يقم حتى يستوي جالسا. هي جلسة خفيفة ليس فيها ذكر، اختلف العلماء فيها، طائفة من الشافعية طائفة من أهل الحديث، بعض أهل الحديث يرون أنها سنة وأنها مستحبة، والجمهور يرون أنها ليست سنة وإنما تفعل عند الحاجة، إذا كان كبير أو مريض، إذا كان كبير السن أو مريض يسترح سريع. قال من النبي صلى الله عليه وسلم أنها فعلها في آخر حياته، وخلت منها بعض الأحاديث كحديث أبي حمد الساعدي وغيره، فدل على أنها إنما يفعل الإنسان للكبر، إذا كان كبير لا بأس، إذا كان مريض يجلس، أما إذا كان شاب وكان قوي وليس مريضا فلا يجلس. وبكل حال المسألة فيها خلاف بين العلم، وبعض أهل الحديث يرون أنها مستحبة جلسة خفيفة، ويفعلها يقولون ولو يفعلها الإمام، لأنها مثل كما رفع اليدين، إذا ما رفع الإمام اليدين ترفع، وإذا كذلك إذا ترك جلسة استراحة تفعلها لأنها جلسة خفيفة، إذا قمت في الركعة الثانية تجلس وليس فيها ذكر، جلسة خفيفة ثم تقوم. نعم. الله عليكم. يقول السائل ذهبنا إلى مكة بنية نجلس العشر الأواخر وقصرنا الصلاة، هل يعتبر مسافر نحن في حالة سفر أم لا؟ ما أدري سؤال السائل هل هو في مكة ولا في الطريق؟ كان في الطريق، كان في الطريق في مكة. إذا كنتم نويتم أن تقيموا في مكة أكثر من 4 أيام أكثر من 20 صلاة فلستم مسافرين، انتهت أحكام السفر في قول جمهور العلماء وهو الذي عليه الفتوى، تكون من أول فريضة تتمون الصلاة إذا كنت ناوي تقيم أكثر من 4 أيام. أما إذا كان السفر النية الإقامة يوم أو يومين أو 3 أو 4 فأنتم مسافرون، ولكن مع كونكم مسافرون ليس لكم أن تقصروا وأنتم في مكة البلد، صلوا في الحرم، كيف تحرم نفسك الأجر؟ صلي مع الإمام، وإذا صليت مع الإمام تتم الصلاة تبع الإمام. بعض الناس يظن أن المسافر لا بد أن يقصر الصلاة ولو في البلد، لا، تقصر في الصلاة إذا كنت وحدك، أما في البلد صلي مع الإمام وأتم الصلاة سواء في مكة ولا في غيرها إذا سمعت النداء أجب. أما إذا كنتم 2 أو 3 أو 4 وأحببتم تصلون وحدكم فأنتم تقصرون، وإذا صليتم مع الجماعة تتمون، هذا إذا كان 2 أو 3 أو 4. لكن الإنسان اللي جاي للعمرة 2 أو 3 أو 4 كيف يحرم الإنسان نفسه الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة؟ يروح يصلي وحده يقصر الصلاة أو يصلي معروفة، أما الواحد لا يصلي وحده، يصلي مع الجماعة، وإذا كانوا جماعة فهم صلوا مع الإمام أتموا، وإن صلوا وحدهم قصروا، لكن إذا كان في البلد ينبغي لهم أن يصلوا مع الإمام ويتم الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول أيهما أفضل، صلاة المرأة في بيتها أم في المسجد، وهل تضاعف حسناتها عند صلاتها في المسجد الحرام؟ صلاة المرأة في بيتها أفضل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تخلات. فالمرأة صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد الحرام وأفضل من صلاتها في المسجد النبوي، ولكنها لا تمنع إذا جاءت المسجد، لكن بشرط كما قال وليخرجن تخلات، تخلو متحشمة ولابسة الحشمة والوقار ثياب واسعة وليست لماعة ولا مزركشة ولا تلفت أنظار الرجال إليها وتستر وجهها ويديها ولا تغلط خاط الرجال ولا تحك الرجال. أما هذا الاحتكاك الآن كما يوجد على أبواب الحرم هذا ما ينبغي. ينبغي المرأة تصلي في البيت ولا تأتي يكون هناك محاكاة بينه وبين الرجال، هذا زحام شديد. ينبغي المرأة تؤدي العمرة وتصلي في بيتها، إلا إذا لو جاءت في وقت ليس هناك ازدحام وليس هناك احتكاك وكانت مع النساء ولم تخرج أيضا مع الزحام، لكن هذا متعذر في الأيام هذه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل جامع أهله في نهار رمضان متعمدا ثم تاب وأناب وأراد أن يكثر عن فعله، لكنه يقول أنه يتكاسل عن صيام شهرين متتابعين ولا قدرة له على الإطعام، فلماذا يفتى جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا الشخص أول لا شك أنه ارتكب جريمة عظيمة وهي هلاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الأعرابي على قوله هلكت وأهلكت، ولكنه ذكر أنه تاب. من تاب تاب الله عليه، الحمد لله الذي من عليك التوبة، لكن لا بد أن تقضي هذا اليوم وتكفر، تقضي هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصوم يوم مكانه، ولا بد أن تكفر، وتكفر أولا بالعشق، تبحث عن عتق رقبة، يوجد يقول بعض الأخوان يوجد في موريتانيا رق شرعي، فإذا تيسر لك أن تجد رق شرعي بالتوالد، لأن قد يوجد رق الآن سرقة مو رق شرعي، لكن رق الشرعي بالتوالد، فإذا وجد إنسان رق شرعي وعنده قدرة على شرائه يجب عليه الكفر. فإن عجز صام شهرين متتابعين. والسائل يقول أنه يتكاسل عن صوم شهرين، كيف تتكاسل وأنت تائب؟ يجب عليك أن تصوم، صوم في الشتاء الحمد لله. في الشتاء صوم شهرين متتابعين، ولا يجوز الإطعام صار 60 مسكين وأنت قادر على الصيام. الإطعام ما يجوز، إطعام الرسول رتبها قال أعتق رقبة، فإن لم تجد صوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع أطعم 60 مسكين، مثل كفارة الظهار سواء بسواء. كفارة الظهار قال تعالى: الذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون، والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكين. مرتبة كفارة الظهار وكفارة الدين عفين عن رمضان، أولا العتق، فإن عجز أو لم يجد الرقبة انتقل الصيام، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين. ولا ينبغي لك يا أخي أن تتكاسل، يقول أنه تكاسل، لا تتكاسل، لكن تبادر في الشتاء تصوم شهرين متتابعين حتى تبرئ ذمتك. أما الإطعام فلا يجزئك مع القدرة على الصيام، لأن الكفارة مرتبة. نعم. أسلمكم الله. السائل يقول: اجلسوا. السلام عليكم. سائل يقول: ما رأي في من يفعل العادة السيئة في نهار رمضان؟ ما الحكم المترتب على هذا العمل؟ وهل ورد فيه حديث؟ نعم، هذا السائل يسأل عن حكم العادة السرية في نهار رمضان. العادة السرية هي الاستمناء باليد، الاستمناء باليد، يستمني بيد يخرج المني، لا شك أن هذا جريمة ويبطل الصوم، يبطل الصوم صوم ذلك اليوم الذي فعله في العادة السرية. لماذا؟ لأن هذه من الشهوة التي يتركها الصائم. قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الصيام. قال رب سبحانه في الصائب: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله. هذه من الشهوة التي يتركها الصائب، فإذا استمنى بيده وخرج المني فإنه يبطل ذلك الصوم، عليه التوبة والاستغفار وقضاء ذلك اليوم، وليس عليه كفارة، كفارة خاصة بالجماع. ثم الاستمناء باليد حتى في غير الصيام لا يجوز، لأن هذا من العدوان، والله تعالى قال في كتابه العظيم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدوان. من ابتغى غير الزوجة السرية فهذا من العدوان، جعله الله عدوان، لا تعتدي. ولكن المخرج من هذا أو البديل هو أن تصوم. الرسول قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم والباعة فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. فعلى الشاب أولا عليه أن يبادر بالزواج، يبادر بالزواج ويسعى بزوله بالدين، وهم عدوا بالخلق فيسمع الله يعونهم، ومنهم الناكح يريد العفاء ولو بالدين، وعلى من يستطيع أن يساعده من أب أو غيره. فإن لم يتيسر فإن عليه أن يصوم، يصوم الاثنين والخميس، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ويشغل نفسه، يكون عنده عمل، عمل صباح وعمل مساء، حتى لا يترك وقت الفراغ حتى يصل الله الزواج. أما العادة السرية فلا، فلا يجوز استعمالها. نعم. صلى الله إليكم. سائل يقول ما حدود الحرم، وهل الصلاة في الحرم المكي مثل الصلاة في غيره إذا كانت حدود الحرم؟ حدود الحرم معروفة في الأميال، معروفة من جهة جهة جدة الشميسي، ومن جهة التنعيم، ومن جهة المزدلفة حدها مزدلفة، معروف حدود الحرم. والصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه. اختلف العلماء هل هذا خاص بالمسجد الذي حول الكعبة أو عام في جميع داخل الحرم. من العلماء من قال أنه عام، عام داخل حدود الحرام في أي مسجد من مساجد مكة، ما عدا التنعيم، التنعيم خارج الحرم. وقال آخرون خاص بالمسجد الذي حول الكعبة، المسجد الحرام. وأول مسألة فيها خلاف، فضل الله واسع. ومن قال أنه خاص بالمسجد الذي حول الكعبة يقول بقية مساجد مكة فيها فضل لكن غير محدد. وعلى كل حال المسجد الذي حول الكعبة فيه مزيتان، المزية الأولى القرب من الكعبة، والمزية الثانية كثرة الجمع الذي لا يوجد في مكان آخر. نعم. أحسن الله إليكم. سهل يقول نحن صمنا في اليمن قبل المملكة بيوم، فهل ليلة القدر بالنسبة لنا بناء على صومنا أو على توقيت المملكة؟ وهي تختلف، ليلة القدر تختلف من بلد إلى بلد؟ ليلة القدر تحرها عنك في أي مكان كنت في العشر الأواخر من رمضان، في أي بلد، هي البلد التي فيه تحرها في العشر الأواخر، فصام الناس تحرها في العشر الأواخر من رمضان، كاللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وليالي الوتر أرجى من غيرها، يقول النبي تحرى ليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان، والسبع الأواخر أرجى من غيرها، لما ثبت في الحديث الصحيح أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر، وأول السبع الأواخر ليلة 24 على الصحيح، لأن الشهر قد يتم واليوم 30 يصاب إذا لم يرجع، فتكون ليلة أول السبع الأواخر ليلة 24، وفيها من الوتر من الأوتار ليلة 25 و27 و29، فأنت تحراها في أي في البلد التي أنت فيه في العشر الأواخر من رمضان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في بلادنا يقرؤون سورة الإخلاص 3 مرات بصوت عالي وجماعي، فما حكم عملهم ذلك؟ وكم هي عدد ركعات؟ متى يقرؤون بعد الفريضة؟ قراءة الإمام وحوله والجماعة قراءة سورة الإخلاص 3 مرات بصوت جماعي هذا من البدع الذي ليس عليه دليل، لا ينبغي رأسها بصوت جماعي ولا تقرأ، وإنما يقرأ الإنسان سورة الإخلاص في الصلاة أو يقرأها في إذا وصلها وهو يقرأ في المصحف أو في حفظه.